بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 65 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعل المتصدق في عون وشراكة الله عز وجل. اليوم تمر على أبواب الجمعيات والله تبكي ويعتصرك الألم، وبالكاد الواحد يريد أن ينفجر وأن يبكي الدم، وهو يرى أناس كان بإمكان عائلاتهم أن تسترهم. تسأل فلان: أنت من عائلة؟ قال: من عائلة فلان. الله أكبر، عائلة فلان فيها أغنياء، عائلة فلان فيها موظفين، كيف تركوك؟ تسأل فلان: أنت من عائلة ماذا؟ قال: لك من عائلة. الله أكبر، طب عائلة فلان فيها تجار، عائلة فلان فيها أغنياء، لماذا تركوك؟ هكذا تدل نفسك. يا أخوان، هناك مقاييس كثيرة تغيرت. كل عائلاتنا فيها أغنياء، كل عائلاتنا فيها موظفين. لو كل واحد أخرج صدقة كل يوم، مش مطالب منك أن تخرج هذا المبلغ الكبير صدقة، والله ما بقي فقير. لكن نحن في زمان لا يشعر فيه أحد بأحد. نحن في زمان كل واحد نفسي. نحن في زمان أبدا ليس زمان إن الله في عون العبد. ما دام العبد في عون أخيه، المسلم للمسلم كالجسد الواحد، المسلم للمسلم كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم والله مش عضو يتداعى في جسم الإنسان، والله ربما كل جسده يتداعى بسبب الديون وبسبب الهموم، والله لا يلتفت له لا جار ولا قريب ولا صاحب ولا أخ ولا غيره. والله لو راجعت الأمة وراجع أبناء هذه الأمة أنفسهم، والله لوجدوا أن قضية فقرهم ليست في أعدائهم، ليست في أعدائهم أبدا. وإن كنا نحن البلاد التي تمتلك المليارات والأبناء والبلاد التي تمتلك البترول وغيره، لو نظرت هذه الأمة في نفسها لو لحظات، والله ما بقي فقير. والله نحن أغنى الأمم، والله نحن أغنى الأمم. قبل أن نكون أغنياء بالمال وبثرواتنا، نحن أغنياء بديننا، نحن أغنياء بعقيدتنا، أغنياء بربنا الذي وعدنا أن يرزق كل واحد منا، الله الذي تكفل برزقك قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا. نحن أمة تكفل ربها بأن يرزقها قبل أن يخرج أبناءها من بطون أمهاتها. أنخشى الفقر والله ربنا؟ أنخشى الرزق والله ربنا؟ ماذا يعني؟ لو جمعنا مال الدنيا كله، كان مال الدنيا كله في جيبك، وأنت تعلم أن جارك نائم بلا خبز، وأنت تأكل وأطفالك فيها نائم وفي عيش كريم، ماذا يعني لو جمعت الدنيا كله؟ لا والله، ما هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. الغني، تخيل شو قاعد بحكي لك، تصور معي ماذا أقول. الغني يحتاج أن يتصدق أكثر من حاجة الفقير، لأن الفقير لما أخذ الصدقة ملأ بطنه. الفقير لما أخذ الصدقة يمكن دفع فاتورة تليفون، ولا دفع فاتورة كهرباء، ولا دفع فاتورة مي، سد حاجته بالصدقة. لكن أنت عندما تصدقت أنت تطفئ غضب الله عز وجل. فهمت شو حكيت؟ تطفئ غضب الله. إن الصدقة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. لما تكون في نار وحريق وتجيب لك أنت دلو مي، ولا تجيب كمية مياه وتلقي على النار، تموت النار وتطفئ النار وتبرد النار. ولله المثل الأعلى، عندما تتصدق أنت تطفئ غضب الله عنك. مش يمكن غضب الله يأتي بعيونك، مش يمكن غضب الله يأتي بأذنيك، مش يمكن غضب الله يأتي جلطة في أوردتك، مش يمكن غضب الله يأتي انتقاما في ولدك، مش يمكن غضب الله يأتي خسارة في تجارتك. طيب كيف تطفئ غضب الله عز وجل؟ هو في واحد منا لا يذنب؟ كلنا نذنب. طب والحل؟ ما دام أذنبنا أغضبنا الله عز وجل، كيف تفعل؟ على طول سارع إلى الصدقة. عشان هيك بقول لك أنت تحتاج إلى الصدقة أكثر من حاجة الفقير. الفقير أخذ الفلوس من هون وسد حاجة من حاجات الدنيا، لكن انت دفعت الفلوس من هون فأطفأت غضب الله عز وجل. هو احنا لما مننام عن صلاة الفجر مش اغضبنا الله عز وجل؟ طب والحل؟ تصدق بصدقة. لما نظرت عيونك الى منظر حرام مش انت اغضبت الله؟ ما الحل؟ تصدق بصدقة. لما لسانك كذب ولا نافق ولا عمل مشكلة، الحل اطفئ غضب الله بالصدقة. لما يصافحت حراما، لما فعلت حراما، لما فعلت أي معصية أنت أغضبت الله عز وجل، الحل على طول تصدق بصدقة أطفئ غضب الله عز وجل. مش الأمة اليوم تعيش نوع من أو نوع غضب الله عز وجل، مش فرقة الأمة وشتات الأمة وتنافر قلوب الأمة وضياع الأمة، مش كل هذا غضب من الله عز وجل؟ أطفئ غضب الله، أطفئ غضب الله عز وجل بأن تتصدق حتى تبرد وتطفئ وتميت غضب الله عز وجل عندما رأك تفعل المعصية. تصدق وما تقول ليش معيش. صدقتك لو كانت نصف تمرة، نصف تمرة 10 قروش، شارك ربك سبحانه وتعالى. مش قاعدين نقول دخولنا مش قاعد بتكفي وأقواتنا مش قاعد بتكفي؟ مش قاعدين الأمهات في البيت والزوجات والآباء بيقول لك والله يا أخي ما أنا ملحق على العيلة ولا ملحق على الأسرة، والله بجيب شوال السكر ولا بجيب شوال الرز، يوم وليلة بيكون خلص، ما فيش بركة بالأكل. تعال نشارك الله عز وجل، تعالوا نشارك الله عز وجل. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. تعال ندخل بشراكة مع الله. كيف ندخل بشراكة مع الله؟ بحط على نفسي واجب، واجب كل أسبوع عندي صدقة ولو دينار. ما فيش واحد منا بيعجز عن الدينار، ما فيش واحد بيعجز عن الدينار. مش قادر على الدينار خليها نصف دينار. المشكلة المسألة مش مسألة كثرة، المسألة مسألة دوام. لما بستلم الراتب خلي بجزء من راتبك لله عز وجل، تصدق. فبتكون أنت والفقير شركاء بالراتب. الراتب أنت جبته، الدخل جاءك ودخلت معك شريك. مين هو شريكك؟ الفقير. طب والشريك الثالث؟ الله. في واحد بيشارك الله وبيخسر؟ مستحيل. في واحد بيشارك الله عز وجل وتضيق الأمور عليه؟ مستحيل. أنا ثالث الشريكين. دخل راتبك، دخل معك فقير بدينار، دينار واحد، نصف دينار، 10 قروش، نصف تمرة، بما تستطيع، بما تجود به نفسك. قول يا رب أنا مشارك فقير بدخلي، هي صار معك شريك. طب والشريك الثالث على طول راح يدخل مين؟ الله. حديث النبي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أنت حاس أن الدخل مش مكفي وأنه الراتب مش موفي وأنه الأكل على السريع بيخلص وأنه ما فيش بركة بالعيلة ولا في بركة بمونتك ولا في بركة بالطعام ولا بالشراب؟ دخل ربك شريك وشوف الله عز وجل. شوف الله عز وجل لا يمكن أن يتخلى عنك، وهو اللي وعدك مش وعدي، وعد الله عز وجل. ما نقص مال من صدقة، مستحيل ينقص.